تكلم عن صفة الوحدانية لله تعالى. معنى الوحدانية أنه ليس ذاتا مؤلفا من أجزاء، فلا يوجد ذات مثل ذاته، وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد. وروى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل، أي استيقظ بالليل، قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وليس المراد بوحدانية الله وحدانية العدد، لأن الجسم الواحد له أجزاء، بل المراد أنه لا مثيل ولا شبيه له، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له.